أن ينظر إليه، يعني هذه من علامات التجلي. فضرب دونهم الحجاب وسمعوه وهو يكلم موسى، يعني ضرب الحجاب بين سيدنا موسى والسبعين الذين اختارهم، وهؤلاء السبعون يعني اختارهم سيدنا موسى ليعتذروا عن قومهم الذين عبدوا العجل، يعني هؤلاء السبعون الذين ذكروا في سورة الأعراف واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، يعني جاءوا ليعتذروا عن عبادة الذين عبدوا العجل، هؤلاء لم يعبدوا العجل، ولذلك اختارهم سيدنا موسى للاعتذار، لكن سألوه أن يسمعوا كلام الله. فأخذهم سيدنا موسى طبعا إيه، وتجلى الله على سيدنا موسى في هذا المكان عند الطور، عند جبل الطور. فضرب دونهم الحجاب وسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه، يعني معنى أنه أسمعهم كلام الله سبحانه وتعالى، وأسمعهم الحق سبحانه أنه يقول لسيدنا موسى عليه السلام: إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو بكة، أي ذو قوة، أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. فلما فرغ موسى من تكليم المولى يعني سبحانه وانكشف الغمام أقبل إليهم، أقبل إلى إيه؟ القوم، إلى هؤلاء السبعين يعني، فقالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني بعد أن طلبوا سماع الإيه؟ الكلام، طلبوا أن يروا المولى جهرة أي معاينة، وذلك أن العرب تجعل العلم بالقلب رؤية، تجعل العلم بالقلب رؤية، يعني أن الذي يعلم شيئا بقلبه كأنه رآه، لأنه يقين. فقال جهرة، قال ليعلم أن المراد منه العيان، يعني أرادوا إيه؟ أن يروا الله عيانا وليس علما بالقلب. فأخذتكم الصاعقة، لما طلب رؤية المولى جهرة أخذتهم إليه الصاعقة أو الرجفة، فأخذتكم الصاعقة أي الموت، وقيل نار جاءت من السماء فأحرقتهم وأنتم تنظرون، أي ينظر بعضكم إلى بعض وهم يموتون، يعني أي ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذكم الموت. وقيل تعلمون، والنظر يكون بمعنى العلم، وأنتم تنظرون أي وأنتم تعلمون، والنظر أيضا يستعمل بمعنى العلم، زي الرؤية بمعنى العلم كذلك النظر بمعنى العلم، والنظر يكون بمعنى العلم. قال فلما هلكوا، طبعا الرجفة أماتتهم أو الصاعقة أماتتهم لما طلبوا من سيدنا موسى أن يروا المولى إيه؟ عيانا وجهرة. فلما هلكوا جعل موسى عليه السلام يبكي ويتضرع ويقول: ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ فطبعا أخذ يتضرع: لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فلم يزل يناشد ربه، هذه هي بالمناشدة دي، يعني لما تقرأ أنت: واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة، هنا قال الصاعقة وهناك الايه الرجفة، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني كنت أنا متن وهم، عشان مرجحش أنا لبني إسرائيل وحدي وأقول لها أقول لهم إيه. فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله تعالى، لأنهم أماتهم عاما كاملا، حتى أحياهم الله تعالى رجلا بعد رجل. بيقول هنا بعدما مات يوما وليلة ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون، فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم، يعني بعدما تضرع سيدنا موسى المولى أن يحييهم أحياهم يعني. ثم بعثناكم أي أحييناكم، والبعث إشارة أو إثارة الشيء عن محله، إثارة الشيء بالساء، يعني يقال بعثت البعير وبعثت النائم فانبعث، يعني تحرك بعد أن لم يكن إيه متحركا. ثم بعثناكم من بعد موتكم قال قتادة أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم، ولو ماتوا بآجالهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة. يعني زي ما نقول هو كأنه الرجفة دي أو الصاعقة كانت إنذارا لهم، لأنهم طلبوا إيه أن يروا المولى، بعد أن طلبوه أن يسمعوا كلامه وسمعوا كلامه طلبوا أن يروه عيانا. وهكذا بنو إسرائيل يعني في الإيه في التعنت يعني. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذه يعني منا من الله سبحانه وتعالى أن بعثهم مرة إيه أخرى ليستوفوا أجالهم وأرزاقهم، لأنه إيه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وظللنا عليكم الغمام، تظليل الغمام ده كان في التيه، أرض الإيه أرض التي يعني حكم عليهم بأن يتيهون بأن يتيهوا في الأرض 40 إيه سنة، لما قالوا إيه اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، فعوقبوا بإيه بأرض التيه دي في 40 إيه سيتيهون في الأرض. فهنا يعني بيقول وظللنا عليكم الغمام، يعني في أرض التيه يقيكم حر الشمس، قالوا الغمام من الغم وأصله التغطية والستر، غمام يعني لأنه يظل الإنسان من حر الإيه الشمس. وسمي السحاب غماما لأنه يغطي وجه الشمس ويستر رؤوس الناس من الإيه من الحر، وذلك أنه لم يكن لهم في التيه أرض التيه التي كانوا فيها في سيناء لم يكن لهم كن يسترهم، يعني لم يكن لهم شيء يسترهم لا من حر ولا من برد، أرض يعني فضاء ليس فيها بناء ولا كهوف ولا أي شيء. ربنا كان إيه يرسل لهم الإيه الغمام ده يعني يحجب عنهم الشمس والحر الشديد، وبرضو يعني يدفئ الجو الغمام نفسه. قال فشكوا إلى موسى فأرسل الله تعالى غماما أبيض رقيقا أطيب من غمام المطر، وجعل لهم عمودا من نور يضيء لهم الليل إذ لم يكن لهم قمر. الأرض التيه كانت عقوبة، لكن هم لما شكوا يعني من إيه من الحر الشديد والظلمة، فأرسل الله عليهم الغمام ده وجعل لهم عمودا يضيء لهم بالليل ليقضوا حوائجهم. وظللنا عليكم الغمام يعني في أرض التيه، وأنزلنا عليكم المن والسلوى أي برضو في التيه. قال الأكثرون على أن المن هو الترنجبين، وقال مجاهد هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار طعمه كالشهد، يعني طعمه كالعسل. هو ذا الراجح يعني قول مجاهد، يعني هو يعني يشبه العسل الأبيض. هذه الصمغ شيء كالصمغ، بس من شكل الصمغ بيبقى لونه يعني أصفر شوي لكن ده أبيض، يقع على ورق الأشجار فيجمعونه ويزيبونه في الماء ويشربونه، يعني زي العسل بالضبط، ما بقول كالشهد. وقال وهب هو الخبز الرقاق، لكن الخبز ما ينزلش من السماء يعني، إنما هو المن هو اللي ينزل. قال الزجاج، يعني الزجاج عاد إيه فسر المن من المنة وهي العطية. قال المن ما يمن الله به على العبد يعني من غير تعب، وأنزلنا عليكم المن، يعني كل شيء سهل من غير تعب. ده تفسير طبعا على الجملة، لكن هو الراجح طبعا اللي هو قول مجاهد اللي هو إيه يعني شيء أبيض يشبه العسل الأبيض الشهد. كانوا يجمعونه من الشجر ويضعونه يذوبونه في الماء ويشربون. ثم ساق حديث البخاري بسنده الإمام البغوي قال أخبرنا عبد الواحد المليحي حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك هو ابن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، رواه البخاري ومسلم. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، فصاحب القاموس بيقول الكم فطر أو فطر من الفصيلة الكمئية وهي أرضية تنتفخ حاملات أبواغها فتدنى وتؤكل مطبوخة وتختلف يختلف حجمها بحسب الأنواع. يعني المن ده نوع من الفطريات، يعني بيبقى موجود على الأرض يدنى ويؤكل ويطبخ، يعني نوع من الفطر يظهر أبيض ويؤكل. قال وماؤها شفاء للعين، يعني الظاهر هو ايه يتعصر الكمء ده يتعصر في العين المألومة فتشفى. الكمأة من المن يعني هو تشبه المن في الايه في البياض، يعني هو يعني زي العسل الأبيض بالضبط، لكن هو فطر يعني محدش بيصنعه، يعني ده شيء ايه إلهي يجدونه ايه في الأشجار ويجدونه في الأرض يأخذونه ويأكلونه ويضعونه في عيونهم للشفاء. الكمأة من المن نوع من المن يعني وماؤها شفاء للعين، يعني يستعمل قطرة يؤكل ويقطر منه في الايه في العين. قالوا فكان هذا المن كل ليلة يقع على أشجارهم مثل الثلج، يعني شكله ايه أبيض المن، يعني لكل إنسان منهم صاع، صاع ده يعني 2 كيلو شوية، صاع 4 أمداد والمدرك وثلث حوالي 2 كيلو تلت. فكان ايه الواحد يجمع من المن ده حوالي 2 كيلو وثلث صاع. فقالوا يا موسى قتلنا هذا المن زي قوم سبع، يعني سائموا العيش الرغيب، سائموا العيش. الإنسان لما يقعد يأكل لحمة أيام الضحية تقول هات مش وهات جبنة وهات أي شيء في الدنيا مكتوب عليه السأم والملل، يعني المن ده طعمه لذيذ جدا، لكن لما كل يوم بيأكلوه سائموا. قال بطر العيش و... هذا البطر، هذا بطر. قال بعدين قالوا ايه، قالوا يا موسى قتلنا هذا المن بحلاوته فادع لنا ربك ان يطعمنا اللحم، عايزين حاجه مالحه يعني. فانزل الله تعالى عليهم السلوى، وهو طائر يشبه السماني، وقيل هو السماني بعينه، المن والسلوى يعني هو السماني بعين طائر كذا يشبه الحمام معروف. قال بعث الله سحابة فمطرت السماني، يعني أنزل عليهم المن والسلوى، عايزين يغيروا يعني حلو على حامض على مالح. قال فمطرت السماني في عرض ميل وطول رمح في السماء بعضه على بعض. قال فكان الله ينزل عليهم المن والسلوى كل صباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني حوالي ساعة ونصف ينزل المن من السماء والسلوى كذلك. زي قوم عيسى لما كان ينزل عليهم المائدة. قال فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوما وليلة، لكن إذا كان يوم الجمعة أخذ كل واحد منهم ما يكفيه ليومين، لأنه لم يكن ينزل يوم السبت، فكان عارف أنه بكرة مش هياخد، فكان يخنز الإيه، يكنز اللحم والمن مع بعض يعني علشان يوم السبت يستعمل الإيه، المن والسلو. ولذلك القرآن قال كلوا من طيبات ما رزقناهم، أي وقلنا لهم كلوا من طيبات، أي من حلال ما رزقناكم، ولا تدخروا لغد، ما دام كل يوم بينزل طازة مفيش داعي لإيه إنك تدخر يعني. ففعلوا فقطع الله ذلك عنهم ودود وفسد ما ادخروا. لما هم ادخروا فأصاب المدخر ده أصابه الدود، اجتمع عليه الدود وفسد. فقال الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي وما بخسوا بحقنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال باستجابهم عذابي، يعني هم يعني كانوا يطلبون لأنفسهم التعب، يقول يعني سائموا العيش الرغيب وبطروا النعمة. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستجابهم عذابي وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤونة في الدنيا ولا حساب في العقبة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بالإيه، بالطعام الطازج اللي هو بينزل كل إيه كل يوم في ساعة معينة ويكفيهم طول اليوم. فلما يعني كان يوم السبت ما بينزلش، فكان يعني خنزوا إيه، خزنوا اللحم وخزنوا المن ففسد ودود. ولذلك في حديث البخاري برضو ومسلم قال الإمام البغوي أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن محمش الزيادي حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام ابن منبه حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. يعني لولا بنو إسرائيل ادخروا هذا الطعام يعني وخنزوا اللحم لم يخبث طعام ولم ينتن لحم لولا هم فعلوا ذلك في المن والسلوى. فلما ادخروا الطعام يعني كأنهم يعني يشكون في الرازق سبحانه وتعالى. ولذلك فسد ايه فسد المدخر وأنتن اللحم. يعني لولا هم فعلوا ذلك لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. لم تخن امرأة يعني الزوج طول الدهر لأن حواء سبقت إيه سبقت سيدنا آدم للأكل من الشجرة. يعني هي أكلت أولا أسرعت بتصديق إبليس وأكلت فأكل سيدنا إيه آدم بعدها. يعني لولا حواء يعني فعلت ذلك وسبقت الأكل من الشجرة لم تخن أنثى زوجها الدهر. ولذلك يعني أنت لو خزنت اللحم بعيدا عن الثلاجات وهو يعني نيء غير مطبوخ يفسد بسرعة. وأي طعام تتركه الآن خارج الثلاجات تلاقيه يعني أصابه الحمض وفسد ولا يصلح للأكل أصلا. ثم قال الحق سبحانه وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. سميت القرية قرية لأنها تجمع أهلها يجتمع فيها الأهل. ولذلك قالوا في شروط الجمعة أن تكون جماعة تتقرى بهم القرية بمعنى أنهم يجتمعون ويكفي بعضهم بعضا من غير أن يحتاجوا إلى غيرهم. هذه معنى جماعة تتقرى بهم القرية في الجمعة. سميت القرية قرية لأنها تجمع أهلها. ومنه المقراة للحوض لأنه يجتمع فيه الماء. ومنه المقراة للحوض لأنها تجمع الماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه القرية هي أريحا في فلسطين يعني وهي قرية الجبارين. قرية الجبارين كان فيها قوم من بقية عاد يقال لهم العمالقة. قال ورأسهم عوج بن عنق رئيسهم يعني. وقيل قرية بلقاء وقال مجاهد بيت المقدس وقال الضحاك هي الرملة والأردن وفلسطين وتدمر، يعني زي ما يقول القرية بتجمع هذه القرى اللي هي الرملة والأردن وفلسطين وتدمر. وقال مقاتل إيليا، ما هي إيليا؟ هي بيت من أسماء بيت المقدس برضه، من أسماء القدس يعني، إيلياء وردة في السنة يعني. وقال ابن كيسان الشام، يعني المراد بالقرية الشام كله، لكن هو الراجح اللي مشى عليه المفسرون أنها القدس. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني كلوا منها كما تشاءون متى شئتم وحيث شئتم رغدا، من الرغد وهو التوسعة، سعة العيش. يقول لك فلان في رغد من العيش، يعني في سعة. وادخلوا الباب سجدا، يعني بابا من أبواب القرية، وكان لها 7 أبواب. وادخلوا الباب سجدا، أي ركعا خضعا منحنين. وادخلوا هذا الباب اللي هو باب حطة ده حتى يغفر لهم يعني. وادخلوا الباب سجدا أي ركعا، لأنه طبعا المشي على الوجه غير متصور يعني، يعني سمي يقدرش يمشي وهو ايه وهو ساجد، لكن هنا المراد بالسجد اي ركعا خضعا منحنين. وقال وهب اي فاذا دخلتموه فاسجدوا لله شكرا، لان الدخول اثناء السجود غير متصور، لان الانسان لا يستطيع ان يمشي وجهه في الارض، فلا بد من التأويل بأنهم يدخلون الباب راكعين خاضعين، أو بعد أن يدخلوه منحنين يسجدون. هذان تأويلان في الآية. وقولوا حطة، يعني أثناء دخول الباب هذا الباب، وقولوا حطة. قال قتادة أي حط عنا خطايانا، وقولوا حطة أي حط عنا خطايانا. أمروا بالاستغفار، يعني يدخلون الباب ويقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يطلبون من الله أن يحط عنهم المعاصي والذنوب. قال ابن عباس قولوا حطة أي قولوا لا إله إلا الله، لأنها تحط الذنوب. ورفعت على تقدير قولوا مسألتنا حطة، يعني خبر لمبتدأ محذوف، قولوا مسألتنا حطة أي مسألتنا أن تحط عنا الذنوب وتغفر لنا. لكن هم مرضيش يقولوا كده، قالوا حبة في شعرة أذلني، ومرضيش لا ينحنوا ولا يسجدوا، قاعدوا يسحفوا كده على استاهم، يسحفوا كده زي المكسحين يعني، قاعدين ويعملوا كده تعنت عجيب. سبحان الله سبحان الله. وعاملين نفسهم أشراف الناس. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، من الغفر وهو الستر، ومنه المغفر الذي يوضع على رأس الجندي، فالغفر هو الستر، يعني ستر الذنوب. فالمغفرة تستر الذنوب. قال والعفو بمعنى الإزالة، عفى عنه يعني أزال ذنبه. ده الفرق بين العفو والمغفرة. فالمغفرة ستر، يعني بمعنى عدم الفضيحة بها، لا يفضح بها الإنسان يوم القيامة. يبقى يعني يستره الله تعالى، بمعنى لا يفضحه على رؤوس الأشهاد. لكن العفو بمعنى الإزالة، إزالة الإيه؟ الذنب. ومنه عفى أثره، يعني أزاله. فالمغفرة تستر الذنوب. وقرأ أهل المدينة ونافع بالياء وضمها وفتح الفاء يغفر لكم خطاياكم، وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. دي قراءة أهل المدينة ونافع. ونافع شيخ قراء المدينة معروف. يبقى قرأ يغفر بالضم، يعني مش بالجزم، يغفر على الاستئناف. زي رب هب لي من لدنك وليا يرثني، ولم يقل يرثني في جواب الأمر. يعني فجواب الأمر يجوز إيه؟ يجوز الرفع ويجوز الجزم كما في القرآن. هب لي من لدنك وليا يرثني، ولم يقل يرثني. زي هنا برضو، وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. وقرأ ابن عامر بالتاء وضمها وفتح الفاء تغفر لكم خطاياكم. ابن عامر، وقولوا حطة تغفر. وفي الأعراف قرأ جميعا ويعقوب بالتاء وضمها، بالتاء والضم تغفر في الأعراف تغفر. وقرأ الآخرون فيهما بنصب النون وكسر الفاء نغفر. باقي القراء يعني نغفر لكم خطايا بالتسكين، يعني لأنه جواب الأمر مجزوم في جواب الأمر. وسنزيد المحسنين، أي سنزيدهم ثوابا من فضلنا، لأنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثله. بعدين قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ومعنى بدل الذين ظلموا أي غيروا. فبدل الذين ظلموا أي ظلموا أنفسهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم، وذلك أنهم بدلوا قول الحطة بالحنطة، فقالوا بلسانهم حطانا ثمقاثا، حطانا ثمقاثا أي حنطة حمراء. ده تفسير برضه، استخفافا بأمر الله تعالى. وده هذا أمر يغضب الله تبارك وتعالى. يعني المولى يقول لكم قولوا حطة تقولوا حنطة، أو تقولوا حطانا ثمقاثة زي ما بعض الملحدين الآن عم يعني يتهكم بالقرآن على الفضائيات، ألا لعنة الله على الظالمين. وقال مجاهد: تؤطئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فأبوا أن يدخلوها سجدا، فدخلوا على استاهم، استاهم يعني المقعدة، زحفوا على المقعدة مخالفة في الفعل، بدل ما يدخلوا منحنين أو قرب الساجدين كده لتحت، لا ده جلسوا وأخذوا يزحفون على مقاعدهم. كما بدلوا القول، يعني بدلوا الفعل وبدلوا القول، يعني بدل الدخول راكعين أو خاضعين أو ساجدين، لا جلسوا، مع أنه الباب يعني تؤطئ لهم الباب حتى إيه يمتثلوا أمر الله. لما الواحد يلاقي الباب مش قدر طوله ضروري هينحني عشان يدخل، برضو راحوا قاعدين وأخذوا يزحفون كالمكسحين، زي اللي مصب الكساح، مخالفة في القول والفعل. قولوا حطة، لا مرضيش يقولوا حطة، أنا حبة حمراء أو حبة في شعيرة. وفي نفس الوقت لا ركعوا ولا سجدوا، قعدوا. شوف العناد. وقالوا قولا غير الذي قيل لهم. قال حديث برضه في البخاري ومسلم بسنده، رواه الشيخ البغوي، قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا، خلي بالك قلنا بدلوا ايه الفعل والقول، فالحديث هنا قال فبدلوا، فدخلوا يزحفون على استاهم اي على المقعدة، وقالوا حبة في شعرة، قالوا حبة في شعرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبر عنهم ايه، أنهم خالفوا في الفعل وخالفوا في القول. قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على استاهم وقالوا حبة في شعرة. فهنا طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى انتقم منهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قيل أرسل الله عليهم طاعونا فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000. الطاعون زي الدمال الكبير كده، زي الريحة بتاعت الغنم، ودي طبعا تبقى مملوءة دم وقيح وصديد فاسد تقتل الإنسان على طول، تعمل له تسمم في الايه في الجسم كله. ايوه ان اخذه اليم شديد سبحانه وتعالى. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء اي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون اي يعصون ويخرجون عن امر الله تعالى. بما كانوا يفسقون أي بسبب خروجهم من طاعة الله، اللي هو امتثال الأمر، اعملوا كذا لا، اعملوا كذا لا، قولوا كذا، يخالفون في الفعل ويخالفون في القول. ثم قال الحق سبحانه: وإذ استسقى موسى لقومه. استسقى أي طلب السقيا، ومنه صلاة الاستسقاء يعني طلب السقيا لما يكون فيه عطش شديد وعدم نزول مطر من السماء يبقى يطلب السقيا. وإذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه، وذلك أنهم عطشوا في التيه، في أرض التيه أصابهم العطش، فسألوا موسى أن يستسقي لهم ففعل، أي طلب منهم، طلب لهم أن يسقيهم الله. فأوحى الله إليه، أيسقيهم إزاي؟ كما قال: فقل نضرب بعصاك الحجر. والعصا كانت من الآس، يعني من آس الجنة، عصا سيدنا موسى يعني، ما كانتش من عصا الدنيا. طولها 10 أذرع على طول موسى عليه السلام، العصا على طول سيدنا موسى يعني حوالي 5 متر يعني. ولها شعبتان تتقدان في الظلمة نورا، عصا سيدنا موسى لها شعبتان تنيران في الظلمة. قال: واسمها عليق، حملها آدم عليه السلام من الجنة فتوارثها الأنبياء عليهم السلام حتى وصلت إلى شعيب عليه السلام فأعطاها موسى عليه السلام، يعني كأنها عصا متوارثة. قال مقاتل: قال مقاتل اسم العصا بنعته، وقوله الحجر اختلفوا فيه، فاضرب بعصاك الحجر، اختلفوا في الحجر، يعني قال وهب: لم يكن حجرا معينا، بل كان سيدنا موسى عليه السلام يضرب أي حجر كان من عرض الحجارة فينفجر عيونا لكل سبط عين، وكانوا 12 سبطا، يعني قيل أن الحجر غير معين، أي حجر يضربه سيدنا موسى ينفجر ماء. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لأنه كله بأمره سبحانه وتعالى. وبسم الله، أي نبي هيقول بسم الله لطلب مثلا السقيا؟ يعطيه الله السقيا. قال: ثم تسيل كل عين في جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم، يعني لما يضرب أي حجر ينفجر 12 عين، وكل عين عيون فوارة تفضل تفور وتمشي في جدول، الجدول ده اللي هو المجرى، مجرى الماء يقال له الجدول، فالجدول ده يمشي للسبط، يعني الجماعة اللي هم هيشربوا منه، يعني المية تروح لهم لغاية عندهم. وقال الآخرون، بعض العلماء يقول كان حجرا معينا بدليل أنه عرف بالألف واللام، يعني ما قالش وإذ قل نضرب بعصاك فقل نضرب بعصاك حجرا، لو قال حجرا يبقى أي حجر، النكرة تفيد العموم، لكن الحجر بالألف واللام بالتعريف يبقى أراد حجرا معينا. قال ابن عباس: كان حجرا خفيفا مربعا على قدر رأس الرجل، على قدر رأس الرجل بس مربع وليس مدورا. كان يضعه سيدنا موسى يعني في مخلاته. المخلاة يعني الكيس اللي بيمشي بيه. كان يضعه في مخلاته زي الشنطة بتاعتنا يعني. فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصا. هو العصا فيها سر، والحجر برضو المعلومنا برضو فيه سر. منين ما يطلبوا مية يروح ضارب العصا، ضارب بالعصا الحجر فينبع 12 عين، وكل عين تمشي في مجرى إلى السبت اللي هيشرب منه الجماعة يعني. وقال عطاء ابن أبي رباح يعني كان للحجر 4 وجوه لأنه مربع، لكل وجه 3 أعين، يبقى 3 × 4 = 12، لكل وجه 3 أعين لكل 6 عين يعني. كل هذه طبعا اجتهادات من أهل العلم يعني سيدنا ابن عبد الله ابن عباس وغيره يعني. وقيل كان الحجر رخاما، وقيل كان من الكذان. الكذان يعني كان حجرا رخوا لم يكن صلبا. فيه 12 حفرة مخرق يعني، ينبع من كل حفرة عين ماء عذب. فإذا فرغوا وأراد موسى حمله ضربه بعصاه فيذهب الماء. يعني برضو لما يجي سيدنا موسى ياخده يضربه خلاص العيون ايه تكفل، ويروح ياخذ الحجر معه لأنه هو يحمله معه في مخلاته في أي وقت يحتاج فيه إلى الماء يضربه ايه بعصاه. يعني هذا هو الشاهد من الايه من الأمر. لأنه سيدنا موسى كان بيمشي طبعا في الصحراء مش جالس مكان واحد، هو ساعة يطلب منه السقيا هيعمل ايه يطلع الحجر يحطه في الأرض يضربه ينفجر منه ايه الماء. وكان معاه 12 سبط من الأسباط يعني جماعة من الجماعة، فكل سبط يصل إليه الماء ويشرب وينتفع. قال وكان يسقي سيدنا موسى كل يوم 600,000 كل يوم 600,000 شارب من الايه من العيون دي. وقال سعيد بن جبير قال هو الحجر الذي وضع موسى ثوبه عليه ليغتسل ففر بثوبه ومر به على ملأ من بني إسرائيل حين رموه بالأدرة، فلما وقف أتاه جبريل فقال إن الله تعالى يقول ارفع هذا الحجر فلي فيه قدرة ولك فيه معجزة، ورفعه ووضعه في مخلاته. ده تفسير ايه يعني لسيدنا سعيد بن جبير وهو تلميذ سيدنا عبد الله بن عباس. قال ده هو يعني الحجر اللي اخذ ثياب سيدنا موسى وجرى. سيدنا موسى تقرا في تفسير يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال. قالوا إن موسى عليه السلام منتفخ الخصيتين، راح نزل يستحم سيدنا موسى وخلع ثيابه ووضع عليه هذا الحجر. لما نزل سيدنا موسى الماء أخذ الحجر الثياب ومشى، فطلع سيدنا موسى يمشي عريانا وأخذ يضرب إيه الحجر ثوبي حجر ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر اترك الاسو. فترك لما ضربوا، بس بعد ما نظروا اليه وعرفوا انه ليس به أدرة، يعني ليس منتفخ الخصيتين، فبرأه الله مما قال. وده وارد طبعا في صحيح السنة، يعني في الصحيح. فلما وقف الحجر مكانه أخذ ثوب سيدنا موسى، قال له يعني ارفع هذا الحجر خده معاك، يعني لأن الحجر ده ليه شأن. يعني قال فلي فيه قدرة، المولى يقول له فلي فيه قدرة ولك فيه معجزة، يعني هتشوف منه خوارق. فكان لما بيحتاج الماء يطلع الحجر من المخلاة ويضرب ينفجر ماء لكل سبط عين. بل وقال عطاء كان يضربه موسى 12 ضربة فيظهر على موضع كل ضربة مثل ثدي المرأة، قال فيعرق ثم يتفجر الأنهار ثم تسيل. يعني كان يضرب 12 ضربة كل ضربة تعمل زي ثدي المرأة منتفخ يعني، وينبع الماء ويشرب الأصباط 12. وأكثر أهل التفسير يقولون انبجست وانفجرت بمعنى واحد، في البقرة فانفجرت وفي الأعراف فانبجست، يقول قيل أنهما بمعنى. وقال أبو عمرو بن العلاء انبجست أي عارقت، وانفجرت أي سالت، فذلك قوله فانفجرت، يعني كأن القرآن حكى الحالين، فانبجست منه 12 عينة يعني عرقت، بمعنى انه كل عين انتفخت اولا كثدي المرأة زي ما يقول زي النفخة كده، ثم انفجرت. يبقى انبجست بمعنى انتفخت، وانفجرت على الحقيقة انفجرت بالماء الكثير، يعني كأنه يعني الضربة بتخلي العين تنبجس، تطلع من الحجر كده زي النفاخة ثم تنفجر ماء كل ضربة. هذا الفرق بين فانبجست فانفجرت. فانفجرت أي فضرب فانفجرت، يعني في تقدير هنا فقل نضرب بعصاك الحجر، فضرب فانفجرت أي سالت، سال الماء أي سالت منه 12 عينة على عدد الأصباط. قد علم كل أناس مشربهم، مشربهم يعني موضع شربهم اسم مكان. قال لا يدخل سبط على غيره في شرب، يعني كل واحد مدام كل سبط له عين يشرب منها يبقى ما فيش سبط يروح للسبط التاني. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله، أي وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء، فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة. ما هو المن والسلوى نازل من أيه؟ من السماء، يعني حتى الشرب من غير حبل ولا دلو، يعني عايزين يشربوا في الحال يلاقوا الشرب موجود قدامهم، ينفجر الماء ويمشي في جدول في مجرى يروح لغاية الست اللي عايز يشرب. كل جماعة من أسباط الاثناشر كل جماعة إيه؟ يشربوا من مشربهم، ولا يشرب أحد من إيه؟ من شرب الآخر. بيوريك النغنغة اللي ربنا عملها لبني إسرائيل اللي كانوا فيها، وفي الآخر كانوا حميرا وأشباه الحمير. هو ربنا قال عليهم كده. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. هو يعني أي واحد ما يمتثلش أمر الله أو يعمل العكس للأمر أو النهي فهو إما كلب إما حمار. مش ربنا شبهه بالتشبيه؟ قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. هو أبو العامد نبع وراء اليهود حبر من أحبارهم، وهنا قال عليهم كلهم كمثل الحمار يحمل أسفار. الشيخ ابن القيم يقول لك الحمير وأشباه الحمير، صحيح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مع إن دول عنصر نسل الأنبياء أشراف، لكن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما يقولش فلان ده يا عم ده من الأشراف ده كذا ده كذا. طب ومال إذا افتخرت بآباء ذوي شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. الشاعر قال كده، إذا افتخرت بآباء ذوي شرف قلنا صدقت، آباؤك أشراف لكن جابوا العفن ده، بئس ما ولدوا. شوف ربنا نفذ ابن سيدنا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يبقى أهم شيء فعلا العمل، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. هم دول يعني نسل سيدنا يعقوب، بنو إسرائيل دول، هو إسرائيل هو سيدنا يعقوب، دول بنو إسرائيل يعني أولاد مين؟ سيدنا يعقوب. شوف يعني فيش أشرف من كده. جدهم سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. كلوا واشربوا من رزق الله، أي وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء، فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشق. يعني لا تعبنين في جني المن ولا السلوى ولا الماء، يعني حتى الواحد مش عم يشيل حبل ودل وإيه ويروح يملى مية يشرب، ده المية عم تجي له لغاية عنده مو قاعد، ولا اللي قاعد في الجنة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بل والعيث أشد الفساد. ولا تعثوا يعني لأنهم كانوا يفسدون أكبر الفساد وأشد الفساد. يقال عسى يعثي عيثا، وعسى يعثو عسوا، وعاث يعيث عيثا بالثاء. يعني عمل في الأرض بالفساد، وقوله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وذلك أنهم أجمعوا وسئموا من أكل المن والسلوى يعني يقول سئموا من إيه من أكل المن مع أن المن ده من المن شهد يعني زي العسل الإيه الأبيض والسلوى يعني زي الحمام بالضبط سماني وإنما قال على طعام واحد وهما اثنان المن والسلوى قال لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد كما تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من المالح البحر المالح لا من البحر العذب من النهر فقال يخرج منهما مع أنه يخرج إيه من واحد فقط وقيل كانوا يأكلون أحدهما بالآخر يعني يأكلون السلوى بالمن والمن بالسلوى يعني كل يخلطهم على بعض يعني فكان كطعام واحد لما الإنسان يخلط طعامين ويأكل منهم يبقى يأكل إيه من طعام واحد زي ما أنت بتقول أكلت الثريد مع أن الثريد شربة ولحمة وخبز ما بتقولش أكلت كذا وكذا وكذا بتقول أكلت إيه ثريدا زي ما قال إيه الشاعر إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد يعني لا يقال ثريد إلا إذا كان إيه فيه لحم لو ما فيش لحم يبقى سويق بس السويق غالبا بيبقى باللبن يعني لكن لو انت عملت الخبز في الشربة فقط لا يقال سريد السريد يكون على رأسه اللحم لازم إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله السريد فيبقوا ثلاث أطعمة ونقول ايه طعام واحد سريد قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحدة زي ما قلنا احنا زي ما بنفت الخبز في الشوربة ونضع عليه لحم ويكون طعاما واحدا فادع لنا ربك أي سل الله لأجلنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها قال ابن عباس والفوم الخبز وقال عطاء الحنطة، وقال القتيبي رحمه الله تعالى الحبوب التي تؤكل كلها. وقال الكلبي وعدسها وبصلها. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني عايز يقول ان البقول هي الحبوب والقثاء هي الأتة والفوم قيل هو الخبز وقيل الفوم اللي هو الثوم، يقال الفوم والثوم، والعدس والبصل مش محتاجين تعريف، النهار كله الناس تاكل فيه لأنهما من مصلحات الطعام ما تستهترش يعني. ها؟ يعني الفوم أو اللي هو الثوم يعني والبصل لولا هما ما تعرفش يعني. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أدنى يعني أخس وأردى، يعني هذه الأشياء لا تقارن بالمن والإيه والسلو. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ خير يعني أشرف وأفضل. قال وجعلوا الحنطة أدنى في القيمة وإن كان هو خيرا من المن والسلو. الحنطة يعني اللي هي الحبوب اللي تطحن وتخبز، يعني هو البر أو القمح أو الأشياء التي تطحن، يعني حتى وإن كانت يعني أقل في القيمة لكن هي خير من المن والسلو. قال أراد أنها أسهل وجودا على العادة، لأن الأشياء دي كانت تنزل عليهم من غير أن يسعوا إليها. المن والسلوى دول كانوا بينزلوا كل يوم من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكانوا يعني الواحد يأخذ لما تقول مؤونة إيه يوم كامل يأكل منها، يعني بيأكل ببلاش ويشرب ببلاش. قال ويجوز أن يكون الخبر راجعا إلى اختيار الله لهم واختيار من أنفسهم، يعني دائما اختيار الله أفضل من اختيار العبد، يعني اختار الله لكم المن والسلوى. تقول له احنا عايزين عسى يعني فول وعدس وبصل و... قال اهبطوا مصرا يعني فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا مصرا من الأمصار. ده الرأي الراجح إنها يعني بلدا من البلاد، لأن مصر لما تعرف يبقى مصرا من الأمصار أي بلدا من البلاد، لكن مصر دي ممنوعة من الصرف، مصر بلدنا احنا دي ممنوعة من الصرف. لو أراد مصر كان قال ادخلوا مصر فإن لكم ما سألتم. وقال الضحاك هي مصر موسى وفرعون لكن الأول أصح، الرأي الأولاني اللي هو مصرا أي بلدا من البلاد، أي بلد يقال لها مصر، فكأنه يقول لهم اهبطوا مصرا غير هذه، اهبطوا بلدا غير بلدكم هتلاقوا اللي انتوا عايزينه. قال لأنه لو أراده لم يعرفه، فكلمة اهبطوا مصرا أي بلدا، لكن لو أراد مصر موسى وفرعون اللي هي مصر الآن كان يقول اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. ولذلك من الخطأ أن تعد من المواضع التي ذكرت فيها مصر، لا هذا ليس كذلك. ليه؟ لأن هم في سيناء طب اهبط مصر روح فين؟ طب هم في مصر، هم في طور سيناء، وطور سيناء دي تبعنا. طب اهبطوا مصر، يبقى من مصر الى مصر، كيف يعني؟ ما ينفعش في اللغة العربية، لا يصلح ولا في سياق الآيات. ولذلك هو الشيخ قال والأول أصح، وهذا صح. اهبطوا يعني اهبطوا بلدا غير هذه البلد، يبقى بلدا اهبطوا غير مصر، مش اهبطوا مصرا يبقى مصر. مصر كيف يعني؟ يعني بدل ما هم مثلا في سيناء يجي القاهرة، طب كيف يعني اهبطوا مصرا من مصر؟ ما تنفعش، المعنى لا يصلح. ليه؟ لأنهم هم في مصر مش في الشام ولا في المغرب، نقول اهبطوا مصر. ولذلك الأول أصح، قال لأنه لو أراد مصر لم يعرفه، كان منعه من الصرف. فإن لكم ما سألتم، يعني من نبات الأرض، مش راضين بالحاجة اللي بتنزل لهم من السماء، خلاص روحوا دور انتوا على الفول والبصل والعدس واللي انتوا عايزينه. فإن لكم ما سألتم من نبات الأرض. شوف أي حد يعني يبطر بالنعمة يعاقب. قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم أي جعلت عليهم وألزموا بها. يعني يقول لك ضربت الخيمة، يعني كأنه إيه؟ أحاطت بهم الزلة، كما تضرب الخيمة على الرجل تخبيه تحتها، يعني فكأن الزلة والمسكنة كالقبة عليهم وهم داخلها. وضربت عليهم أي جعلت عليهم وألزموا الزلة، وهي الذل والهوان، قيل بالجزية، وقال عطاء بن السائب هي الكستيج والزنار وزي اليهودية، يعني الأشياء التي يلبسونها ليعرفوا بين الايه الناس، ثياب معينة، لكن هي الزلة والهوان يعني. والمسكنة يعني الفقر. قال وسمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة. سمي الفقير فقيرا من فقرات الظهر، يعني كأن فقراته مكسورة. الفقير، وطبعا لما الواحد فقراته تتكسر ما فيش حركة، يقعد عن الحركة. قال فترى اليهود وإن كانوا ميسير كأنهم فقراء. إلى الآن اليهودي لو رأيته وهو غني تفكر أن ده هو الخدام بتاع البيت، لأنه صاحب البيت فعلا. يعني أنا رأينا يهودا كثيرين لو رأيته تقول ده بيبيع جاز، بيبيع زيت، كمساري، مع انه هو من الاعيان في الفلوس يعني، لكن شكله فقراء ومساكين. هذا كلام القران. وكأس كلمه ضربت عليهم الذله والمسكنه يعني انها ملازمه لهم، حتى ولو كانوا اغنياء لا تراهم الا في ثياب الفقراء والمساكين، لانه ذا شيء محكوم عليهم به. يبقى معاه الفلوس ويلبس أسوأ السير، تلقى يلبس العفريتة بتاعت الجاز. لا حول ولا قوة. وقيل الذلة برضو دي معاني أخرى برضو، هي فقر القلب، لأنه دايما فقير القلب يبقى مذلول دايما. ليه؟ لأنه يرى الناس كلها أغنى منه. هو ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، لكن ده عادي، الفقر ده ملازم لقلبه. يبقى مليونير وحريص على جمع المال كأنه لا يملك شيئا. فعلا قال: فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود. القرآن قال: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. أي حياة؟ قال التنكير هنا يعني يفيد التحقير، التحقير يعني أي حياة هو حريص عليها حتى ولو كان لا حياة. وقال: سماعون للكذب أكالون للسحت. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. واللعن معناه إيه؟ الطرد من الرحمة. شوف يعني كل أنبيائهم لعنوهم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا. وباءوا بغضب من الله أي رجعوا، ولا يقال باءوا إلا بشر، يعني باء فلان بشر، باء فلان بغضب. وباءوا بغضب من الله. وقال أبو عبيدة: احتملوا وأقروا به، يعني احتملوا الغضب وأقروا به. ومنه الدعاء: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أقر. فمعنى باءوا بغضب من الله يعني أقروا بغضب من الله، يعني أقروا أن الله غضب عليهم، أعاذنا الله. ذلك يعني سبب الغضب إيه؟ ذلك أي الغضب بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، أي بصفة سيدنا محمد عندهم في التوراة وفي الإنجيل، وآية الرجم في التوراة. ليه؟ لأنهم لما اليهود زنى رجل وامرأة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما حكم الزاني والزانية إذا كان متزوجين؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكم عندكم في الإيه؟ في التوراة. قالوا: ما فيش. قال: هاتوا التوراة. فجاءوا بالتوراة فوضع أحدهم يده إيه؟ على آية الرجم، وقرأ ما قبلها وما بعدها. ولذلك القرآن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ شوف لا، قال: ارفع ايدك. لما هو الحكم عندكم زي انت تسألوا لي يا خنازير. لا حول ولا قوة الا بالله. في أسوأ من كده تاني؟ ها؟ يعني شوف القرآن: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ويكفرون بالإنجيل، العهد الايه؟ الجديد، التوراة العهد القديم. وقال لهم سيدنا عيسى: أنا جئتكم لأكمل الناموس الذي أنزل على موسى. يعني أنا مش جايب حاجة جديدة، أنا امتداد لسيدنا موسى عليه السلام، يعني أنا هكمل رسالة سيدنا موسى. ولذلك الجن لما استمعوا القرآن قالوا إيه؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما قالوش موسى وعيسى لأنه هو كتاب إيه؟ واحد. خلي بالك الجن دول جن نصيبين اللي هم ايه، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. واحد يقول طب ما هم ده بعد سيدنا عيسى، يقولوا ليه سيدنا موسى؟ ها ذكروا سيدنا موسى لما ذكروا سيدنا عيسى ليه؟ قال لأنه كتاب واحد، العهد القديم هو التوراة، العهد الجديد هو الإنجيل، يبقى كتاب واحد، بمعنى أنهم رسالة واحدة. وإن كانوا يعني كتابين، ده أنزل على سيدنا موسى ده أنزل على سيدنا عيسى، لكن الرسالة إيه؟ واحدة، فكأنهما كتاب واحد. هم عاد ما يعترفوش بإيه؟ بالإنجيل، عاملين نفسهم ايه الاشراف العظماء، ما فيش حاجه اسمها نصارى عندهم ولا مسلمين. هم طبعا ايه ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الامين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وبعدين عاد ايه قال ويقتلون النبيين بغير الحق تفرد نافع بهمز النبيين وبابه. يعني سيدنا نافع يقرأ في القرآن كله النبيين، يهمز كل نبي في القرآن جمع ومفرد قراءة سيدنا نافع، يقرأ هكذا على طول. ويقتلون النبيين بغير حق. يا أيها النبي، نقولش أيها النبي، كله بهمز يعني، والتفرد نافع بهذه القراءة بهمز النبي وبابه، يعني النبي والنبيين في القرآن كله بالهمز، فيكون معناه المخبر من أنبأ ينبئ ونبأ ينبئ، يعني رباعي وسلس، أنبأ ونبأ ونبأ، يعني أنبأ ينبئ ونبأ ينبئ. والقراءة باقي القراء بترك الايه الهمزة. قال وله وجهان أحدهما هو أيضا من الإنباء، الهمز يعني تركت الهمزة فيه تخفيفا لكثرة الاستعمال، بدل ما أقول جاء النبي أقول جاء النبي للتخفيف، زي قائل وبائع والقائل وبايع. وهم العرب حتى قريش نفسها كانت دايما تحب التسهيل، وكانوا يقولوا لولا جبريل همز ما همزنا، يعني لولا القرآن نزل بالهمز ما نهمز ثبت، يعني ايه دايما يحبوا الايه التسهيل في القراءات او في الكلام نفسه. والثاني المعنى الثاني في النبي قال هو بمعنى الرفيع مأخوذ من النبوة، كلمة النبي يعني مأخوذة من النبوة وهي المكان المرتفع. فعلى هذا يكون النبيين على الأصل على القول الثاني ده، يعني لو قلنا إنها من النبوة يبقى ما فيهاش همز، يبقى على الأصل لو قلنا من النبوة يعني المكان المرتفع، لأن النبي أعلى الخلق مرتبة، أعلى من الملائكة ومن سائر البشر، فيبقى كده إيه على الأصل من غير همز يعني، لكن دكا من الإنباء بمعنى الإخبار. ويقتلون النبيين بغير الحق أي بلا جرم بلا ذنب. فإن قيل فلما قال بغير الحق، وقتل النبيين لا يكونون إلا بغير الحق، معروف أنه أي واحد يقتل النبي يبقى بغير حق، لكن هنا نص على بغير الحق، قيل ذكره وصفا للقتل، الصفة هنا للقتل وليس للمقتول. والقتل تارة يوصف بغير الحق، وهو مثل قوله تعالى قال رب احكم بالحق، وذكر الحق وصفا وصفا للحكم، لأن حكمه ينقسم إلى الجور والحق. قال رب احكم بالحق، والحق صفة للحق سبحانه وتعالى، لأنه لا يحكم بغير الحق. بل ويروى أن اليهود قتلت 70 نبيا في أول النهار، وقامت سوقهم بقتلهم في آخر النهار. يعني شوفوا ايه، قتلوا 70 نبي الصبح وعمل السوق بعد الظهر كأنه مفيش حاجة حصل. ده من ضمن يعني الايه الجبروت بتاعهم وعدم خوفهم من الله، ان هم يعني وكأنهم لم يفعلوا شيئا. شوف انت لما جماعة يقتلوا 70 واحد و70 نبي كمان، مش اي 70، وراحوا يبيعوا ويشتروا في السوق كأنه ما فيش حاجة حصلت. أنا لعنة الله عليهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي. يعني أنت شوف لو لما تقرأ في القرآن كله، العلماء قالوا يعني كاد سيدنا موسى يقتسم القرآن من الايه عشان أمة بني إسرائيل يعني، واللي عملته مع سيدنا موسى واللي عملته في أنفسها شيء كثير خالص. نسأل الله العفو والعافية، وربنا سبحانه وتعالى يعني قص هذا على الأمة المحمدية حتى لا تقع في مثل ما وقعت فيه اليهود. يقول لهم خلوا بالكم، لو حصل منكم هذا سيحصل ما حصل لبني إسرائيل، زي ما قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. خلوا بالكم، يعني ربنا بيقص هذا كله ده علشان الأمة المحمدية تحذر مما وقع فيه اليهود. يعني شوف أول ناس أكلوا الربا هم بنو إسرائيل، واللي ماسك الاقتصاد الآن في العالم هم اليهود، ما يرضوش يغيروا اللوائح بتاعة البنوك لأنها كلها موضوعة للربا من وضعهم، محدش يقدر يغير فيها حرف واحد. مؤسسات مالية تعمل في الأموال قرضا وإقراضا، جبهلنا طالعة حرب مستوردة من عندهم من سنة 1890، يعني من 132 سنة إلى الآن اللوائح اللي نزل بها هي ما لم تتغير. فهم مدام بيأكلوا الربا لازم يوكلوا كل الناس الربا، زي ما قالت المرأة العجوز ما يفرح حد وأنا حزينة. أدي اليهود، ما هي ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهم يعني بيعملون لأجل أن يكون المسلمون كذلك. ازاي انتوا تبقوا خير امه اخرجت للناس واحنا قاعدين نعمل ايه؟ مال قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.